عليها من رمضان الفائت 10 أيام، وجاء رمضان هذا وهو لم يصم ولكن بعذر. ما هو العذر؟ مريض، المرض لم يبرأ منه. جاء رمضان الثاني وهو طيب الآن، ولكن متى؟ اليوم رمضان دخل وهو اليوم طيب، أمس كان مريض، أمس كان مريض، اليوم طيب. إذن أمس كان معذور، اليوم ليس معذورا، ولكن يصوم الصوم الذي عليها اليوم. وبعد رمضان يقضي الأيام الفائتة 10 أيام فقط، وليس عليه إطعام المسكين، لأن تركه معذب، تركه معذور. أو مسافر ولم ينتهي من صيامه ولم ينتهي من سفره إلا في يوم رمضان، ودخل رمضان وهو استقر وصام عن الشهر الذي هو عليه. أما 10 أيام الفائتة هذا عليه لسه، إذا انتهى رمضان يقضي 10 أيام الفائتة بعد يوم العيد وليس عليه قضاء. وكذلك الحامل والرضع، الحامل والرضع إذا حملها ما انتهى إلى رمضان وهو خائف على، هي خائفة على جنينها الذي في بطنها، إذا هي صامت ولا تصوم، وبعد رمضان وصارت طيبة تصوم ولا قضاء ولا إطعام عليها، بل عليها القضاء فقط. وكذلك المرضعة بعذر، إذا أخرها إلى رمضان آخر بعذر فليس عليها إلا قضاء رمضان العدد الأيام بس بدون إطعام المسكين. وأما إذا كان بدون عذر، إهمال، تكاسل، غفلة، تلاعب، فهذا مع التوبة والاستغفار ومع قضاء صوم القضاء، وكذلك عن كل يوم مسكين. إن صار رمضانين مسكينين، إن صار رمضان 3 رمضانات 3 مساكين، عن كل يوم، كلما زاد فيزيد. السؤال 18، ما حكم من يصوم وهو تارك للصلاة، وهل صيامه صحيح؟ هذا والله سؤال مهم. ما حكم صيام تارك الصلاة؟ واحد ما يصلي، ما يصلي أبدا، لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، تارك للصلوات، وجاء رمضان وهو صائم. الله، غريب، أمر عجيب هذا. هل الصوم هذا يقبل؟ لا لا، لأن هذا الإنسان الذي ما يصلي وهو في حكم كافر، كافر، هل يقبل الصوم من كافر؟ هل يقبل الصوم من كافر؟ لا. والذي لا يصلي حكمه كافر، لقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. من لم يصلي ليس على دين القيم هذا. ولقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وما دام لا يصلي وليس من إخواننا في الدين، وديننا غير ودينه غير، وإن كان في البيت معنا يأكل ويشرب. كثير من الإخوان مثلا أخوين، واحد يصلي واحد ما يصلي، معناه إيه؟ معناه واحد مسلم واحد كافر، أو والد وولده، واحد منهم يصلي واحد منهم ما يصلي، الذي يصلي مسلم والذي ما يصلي كافر. فهل الذي ما يصلي إذا جاء رمضان تقليدا لأبيه وأمه وإخوانه وأخواته في البيت إنهم صائمين، وهو كمان يمسك الصوم ونايم طول النهار إنه صائم، يجي عند المغرب عندهم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر، هل يقبل منه هذا؟ لا لا يقبل منه هذا، وقد جوع نفسه وأتعب نفسه، ولا صومه مقبول ولا هو من المقبولين، وصومه مردود عليه وهو كافر. نسأل الله السلامة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى إيمانا أي إيمانا بأن هذا الصوم ركن من أركان الإسلام وفرض فرضه الله. ما دام يؤمن بأن الصوم هذا فرض فرضه الله، وعليه أن يؤمن قبل هذا بأن الصلوات أيضا فرض فرضها الله 5 مرات في اليوم والليلة مع الجماعة. وما دام ما يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة ويصوم رمضان، آمن برمضان ولم يؤمن بالصلوات، فإيمانه هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. كثير من الذين يصومون ولا يصلون وطول النهار نائمون، وليس لهم من صومهم هذا إلا أنهم جوعوا أنفسهم وتعبوا أنفسهم وعطشوا أنفسهم، ليس لهم لا أجر في صومهم ولا ثواب ولا حسنات، ولا صومهم مقبول. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يكفر كفرا أكبر. هذا جواب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز للسؤال الذي قال: ما حكم من يصوم وهو تارك للصلاة؟ قال: الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا كبيرا، كفرا أكبر، مو كفر شوية كده، كفر صغير جاهل أو كذا أو كذا، لا، كفرا أكبر، يعني كفر بالله عنادا عمدا على بصيرة. وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته. واحد ما يصلي الصلوات الخمس مثلا، صام رمضان، أو جاء وقت الحج أحرم وجاء يطوف ويسعى ويحج يوم التاسع من الحجة، واقف عند جبل الرحمة ولبيك اللهم لبيك، هل هذا مقبول؟ إذا كان قد أتى تائبا وهو عاهد الله تبارك وتعالى إنه من هذه اللحظة وراحة لا يترك الصلاة مطلقا، وأن لا يصليها إلا مع الجماعة وفي المساجد، وبقية عباداتها الذي فرضه الله عليه، فهذا إن شاء الله توبته مقبول، لأنه من تاب تاب الله عليه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما إذا جاء يحج لبيك اللهم لبيك ثم يذهب يرجع من حجه فهو كما كان، كما كان وكما قالوا في المثل: كأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا. وفي مثل آخر يقول: كأننا ننفخ في القربة المشقوقة، وحجب القربة مثلا، أو من هذا الذي يلعبون البزورة الصغار، إيه هذا يسمون إيه هذا الذي إيش يسمونه نفخة، جزاك الله خير ما شاء الله تعرفه نفخة ينفخ. وإذا كان النفخة سليمة يكبر، وإذا كان النفخة فيها منسم قليل نخروج شوية، كل ما نفخ من هنا وهذا يطلع من هنا معناه ولا صرف. وهكذا القربة، قربة للماء، قربة للبن، قربة للحليب، قربة ليخض به اللبن ويسوى فيها زبدة زي ما كان أول يسوى يطلع منها زبد. فهذا إذا كان مشكوك يطلع من الماء ما في صفايا. وهكذا الذي يصوم رمضان وهو لا يصلي، والذي يحج وهو لا يصلي، وروح يجاهد في سبيل الله يقاتل قاتل مقتول وهو لا يصلي، هل هذا الأعمال مقبولة؟ لا أبدا. لا يصح منه صومه ولا بقية عباداته كلها، لا حج ولا صوم ولا زكاة ولا جهاد ولا حج مرة ولا شيء. تارك الصلاة إذا بنى مسجدا لله علشان الناس يدخلون فيه ويصلون فيه ويصل له أجر وثواب، هل يصل له أجر وثواب؟ لا. نعم بنى مسجد والمسجد هذا صار لله مو له، إذا سمى هذا مسجد فلان هذا خطأ، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وهل له أجر وثواب من هذا؟ لا، ما دام أنه كافر ما يصلي، ما فائدة بله المسجد أو المدرسة هذا، لا أجر له ولا ثواب ولا حسنة، إلا إذا تاب توبة صادقة نصوحة من القلب بإخلاص وإيمان إنه من هذه اللحظة فصاعدا وأنا تائب إليك يا رب من جميع ما كنت أعمل وأرتكب من المعاصي، وأنا لا أترك الصلاة من اليوم فصاعدا، ولا أصلي إلا مع الجماعة في المسجد، ولا أترك الصوم، ولا أترك الزكاة، ولا أترك العمرة أو الحج مع الاستطاعة، ولا كذا ولا كذا، وإن أعلن المعلن إعلان فرضية الجهاد وأنا أول المجاهدين في الصف، وهكذا إذا تاب وعاهد الله فتوبته مقبولة وعمله مقبول. وأما إذا كان تساهلا وتغافلا يصوم وهو لا يصلي، يحج وهو لا يصلي، يجاهد يقاتل الأعداء وهو لا يصلي، كل هذا فاضل. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يقبل بذلك ولا يقبل صومه ولا عبادته إذا كان مقرا بالوجود. قالوا بعض العلماء كما قالوا بعض العلماء أيضا بأن إخراج الفلوس نقود بدل الحبوب في زكاة الفطر جائز كما أجازوا، وهناك من أجازوا هذا، قال ولو ما يسلم ولكنه لا ما يكون بذلك كافرا، وإن صام صومه صحيح. الصلاة ما يصلي وكافر، يصوم يكون صومه صحيح، وأيضا حكموا عليه بأنه لا يكفر. صار علمهم هذا أكثر من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. ولكن يقول الشيخ هنا ولكن الأصح القول الأول، القول الأول إيه اللي جاء أول؟ إنه كافر. القول الأول القول الصحيح إن تارك الصلاة كافر، ما دام إنه كافر لا يقبل منه لا صومه ولا حج ولا أي عبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. بين الرجل المراد بالرجل هذا الرجل المسلم، بين الرجل كما في حديث آخر بيننا وبينه، بيننا أي نحن المسلمين وبينهم أي الكفار، ترك الصلاة من تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن في إسناد صحيح. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في رسالة مستقلة في أحكام الصلاة، كتاب مستقل للإمام ابن القيم رحمه الله باسم كتاب الصلاة للإمام القيم، بسط الكلام هذا المسألة كلها الذي له أو عليه كبيره وصغيره، أقوال العلماء جميعا، الآيات والأحاديث الواردة في ذلك كل هذا بسطها جزاه الله خيرا. ومن أراد أن يستزيد علما ومعرفة وخبرة فليطلع فلينظر إلى كتاب الإمام ابن القيم باسم الصلاة، وهي رسالة مفيدة جدا تحسن مراجعتها والاستفادة منها. السؤال 19، ما حكم من أفطر في رمضان غير منكر لوجوبه وهل يخرجه من الإسلام تركه الصيام تهاونا أكثر من مرة؟ تهاونا، هو يعلم أن رمضان واجب صيامه فرض، الله تبارك وتعالى فرض هذا، ولكنه تهاونا وتكاسلا لا يقول أنا ما أقدر ليش؟ هل مريض؟ إذا كان مريض هذا عذر، إذا كان مسافر هذا عذر، إذا كان شيخ كبير السن 80-90 لا يستطيع أن يصبر من الصبح إلى الليل هذا عذر، وإذا كان عجوزة كبيرة السن في عمرها هذا عذر، ولكن لا هذا ولا هذا بدون عذر، لا مرض ولا سفر ولا كبر السن ولا أبدا هذا، يقول أنا ما أقدر أصوم بس كده أنا ما أقدر أصوم. وما حكم هذا؟ وسماحة الشيخ يجيب على هذا فيقول من أفطر في رمضان عمدا، من أفطر في رمضان عمدا لغير عذر شرعي، العذر الشرعي معروف إما سفر أو مرض أو كبر السن أو مثلا الحمل أو الرضاعة أو الحيض أو النفاس، أو الإغماء يوم يومين ثلاثة في رمضان وهو مغمى عليه لا يدري عن نفسه بغير شعور، هذا العذر، وليس من هذا شيء موجود، ولكن أفطر عبدا ماذا حكمه؟ وحكمه يقول فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، فقد أتى بكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يكفر بذلك في أصح أقوال العلماء، ولا يكفر بذلك في أصح أقوال العلماء. لماذا؟ لأنه لم ينكر فرضية رمضان، وهو معترف مقر، يقول أنا أعرف أن رمضان الله تبارك وتعالى فرض على المسلمين الصيام، ولكن أنا ما أستطيع الصوم، وليس عنده عذر، مقر بفرضية رمضان وصيام رمضان ولكنه لا يصوم، هذا لا يكفر، ولكنه أتى بكبيرة من الكبائر، فعليه التوبة، فعليه التوبة الصادقة والرجوع إلى الله مع القضاء، القضاء الأيام الذي عليه، ترك رمضان، ترك رمضانين، ترك أيام من رمضان، عليه قضاء. والأدلة الكثيرة تدل على أن ترك الصيام مع الإقرار بفرضيته ليس كفرا، ترك الصيام لا يصوم ولكنه مقر بأنه فرض، وهذا لا يكفر إذا لم يجحد الوجوب، أما إذا جحد الوجوب وترك فرضيته كفر، ترك كفر. وإنما أفطر تساهلا وكسلا، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر القضاء إذا إلى رمضان آخر، وكما تقدم في السؤال السابع، وإذا تأخر رمضانين عليه إطعام مسكينين مع القضاء، وهكذا كلما زاد عدد رمضانات ويزيد عدد إطعام مسكين. وهكذا ترك الزكاة والحج مع الاستطاعة إذا لم يجحد وجوبها فإنه لا يكفر بذلك، وكذلك الزكاة، الزكاة فرضها الله تبارك وتعالى على أموال المسلمين، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وفي رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إذا فعلوا ذلك صاروا من المسلمين، دماءهم وأموالهم حرام على المسلمين أن ينهبوهم أو يقاتلوهم، لا من المسلمين. ولكن هذا الرجل معترف بأن الزكاة فرض فرضه الله تبارك وتعالى على أموال الأغنياء، قل غناؤه أو كثر، ولكن هذا كسلا أو بخلا لم يخرج زكاة ماله ولم يؤديه، هل يكون بذلك كافرا؟ لا، لا يكون كافرا. ليه؟ لأنه معترف، معترف ومقر بأن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام، ولكنه هم وليس يقل بعد من 40,000 أخرج 1,000 يبقى 39، وتأكد من هذا أسوي 40 بعد، وهكذا بخلا وكسرا لا جحودا وإنكارا، لا هو معترف ومقر إن الزكاة فرض من فرائض الإسلام وركن من أركان الإسلام ولا يكفر بذلك. فماذا عليه؟ عليه أولا التوبة، توبة الرسول، وثانيا إخراج الزكاة فورا، وإذا كان جاء سنة ثانية يخرج زكاة عن السنة الفائتة وعن السنة الحاضرة مع التوبة والاستغفار. وعليه أداء الزكاة عما مضى من السنين، عما مضى من السنين، سنة ما زكى أو سنتين ما زكى أو 10 سنين ما زكى، عليه أن يؤدي زكاة السنين التي تقضى، يعني هو معترف، يعني هو معترف أنه فرض التي فرط فيها. وعليه التوبة والحج مع التوبة النسوح من التأخير لعموم الأدلة الشرعية، وكذلك الحج فرض فرضه الله تبارك وتعالى. على عباده المسلمين، وشرط عليها الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والذي عاش مثلا 100 سنة وليس معه استطاعة ولم يحج ومات فلا عليه شيء، هل يسمى هذا كافر؟ لا. هل يسمى هذا مماطل ومتلاعب في دين الله؟ لا، ما عنده استطاعة. ولكن واحد آخر عنده استطاعة، عنده مال وهو غني، أقدره الله على أن يذهب إلى الحج فيحج فيرجع، ولكنه لم يحج، ولكنه لم يحج. وهذا أيضا حكمه على نوعين: الأول هل ننظر هل هو معترف بفرضية الحج أم لا؟ إذا كان معترف بفرضية الحج وأنه ركن من أركان الإسلام ولكنه أخرها تساهلا وتكاسلا، كل سنة ما جاء يقول السنة الجاية، إذا جاء السنة يقول السنة اللي بعدها، إذا جاء السنة اللي بعدها يقول السنة اللي بعدها، عندي أشغال، عندي عمارة ما انتهت، وعندي أزوج ولدي، وعندي أزوج بنتي، عندي ما أدري إيه، عندي مريض أعالج، عندي كذا، وهكذا كل سنة يؤخر. هل هذا يكفر؟ لا، ما يكفر مع إقراره بفرضية الحج، لا يكفر، ولكن عليه التوبة والاستغفار والقيام في فرضية الحج ما دام قادرا على هذا، الله تبارك وتعالى أقدره وأمكنه وأداه من مال يوديه إلى الحج ويرجعه، وهو يتساهل ويتكاسل ويتثاقل عن هذا، عليه التوبة والاستغفار وفورا أن يحج. وإذا كان غير معترف بفرضية الحج فهذا كافر، فهذا كافر، لأنه أنكر فرض الله تبارك وتعالى فرضه على عباده، وهو أنكر قال لا، لا يؤمن بهذا ولا يعترف بهذا، هذا كفر. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال وددت، وددت أن أبعث برجال إلى هذه الأمصار، أمصار جمع البلاد القرى والمدن الأطراف، فينظروا من كان عليه، من كان عليه استطاعة للحج فلم يحج فيضرب عليهم الجزية، فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. كررها مرتين، وددت أن أبعث إلى هذه الأمصار برجال فينظروا من كانت له يعني حالة مقدرة على الحج فلم يحج فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وعن علي رضي الله عنه الخليفة الرابع أبا الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا قال من كان له جدة، أي جدة بمعنى قوة والنشاط والمال والاستطاعة، من كان له جدة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. من كان له جدة أي قوة النشاط والزاد والراحلة وأمن الطريق كل شيء متوفر ولم يحج فليمت، يختار لنفسه هل يموت على دين النصرانية أو يموت على دين اليهودية، لأنه خرج من دين الإسلام في هذه الحالة. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ويوفقني وإياكم لاتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحقاق الحق وإبطال الباطل، وأن يرضينا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأخذ به والحكم به والرضاء به ونشر علومه بين الناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.